بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، هذا المسجد أسس على تقوى من الله ورضوانه. يقول الله تعالى في سورة التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فبيت الله تبارك وتعالى إذا أسس على تقوى من الله ورضوان رأيت فيه السنة، وما رأيت فيه أثرا للبدعة والظلمة والعياذ بالله. ففي هذه الأيام ينبغي على المسلم أن يكون على بينة من أمره، وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وألا يسير خلف من تكلم إلا إذا علم أنه يتكلم بعلم. قد استمد كلامه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول السلف الصالح. أن يكون المسلم على بينة من أمره، أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى من سادات التابعين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المقصود من هذه الكلمات أن تعلم علما يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل يوما ما بمولده وما أمر أصحابه بذلك، وإنما حث أصحابه على اتباعه وعلى الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بسنتي كما أمر صلى الله عليه وسلم. موته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع صححه الألباني رحمه الله: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب. صلى الله عليه وسلم. لماذا كان موته من أعظم المصائب؟ لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفزعون إليه في المصائب والنوائب: يا رسول الله عندي كذا، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله. ويكفيك شرفا أن تكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالذي خالطه ورآه وأخذ عنه. لذلك فإن أصحابه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فموته من أعظم المصائب. ومات في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول في منتصف النهار. فيا ليت شعري، هل تحتفلون باليوم الذي ولد فيه أم باليوم الذي مات فيه؟ ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، هكذا قال العلماء، لكن الشهر الذي ولد فيه هذا أمر مختلف فيه. واتفق العلماء على أنه توفي في 12 من ربيع الأول، فهل تحتفلون باليوم الذي مات فيه؟ هذا من اختراع أعداء الإسلام اليهود لعنة الله تعالى عليهم، لعنوهم فقد لعنهم الله عز وجل في كتابه، وكذا النصارى فلعنة الله على الكافرين. امرأة يهودية، والحديث في صحيح أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأة يهودية سمت شاه ودعت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منها، فجاء مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وكان يحب الكتف، فأكل صلى الله عليه وسلم وهو بشر لكنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها مسمومة ونهى أصحابه، لكن بشر ابن البراء ابن معرور الأنصاري كان قد أكل فمات مسموما رضي الله عنه، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى المرأة اليهودية التي سمت الشاه: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قالت: إن كنت نبيا نجاك الله، وإن كنت صادقا استرحنا منك. انظر إلى خبث اليهود، انظر إلى مكرهم وشرهم، نسأل الله تعالى أن يقتلهم وأن يحرر الأقصى من دنسهم وشرهم. فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقتلت، فلا يزال صلى الله عليه وسلم يتحدث عن آلام في ظهره من آثار السم الذي تجرعه، ولكنه نجاه الله عز وجل من الهلاك لأنه نبي، هو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فاخترع الأعداء الموالد، والاحتفال بالموالد من شأن أهل البدع. الصوفية فرقة ضالة من الفرق، وهي فرقة نارية والعياذ بالله، يعتقدون الاعتقادات الباطلة، يعبدون الله على ضلال، ويتقربون إلى الله بالأولياء، ويتمسحون بالقبور ويسجدون للقبور ويطوفون بالقبور: مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان. العقيدة خربة، وإذا رأيت رجلا عقيدته خربة فانفض يديك منه، إن كان أشعريا صوفيا جهميا معتزليا انفض يديك منه، خلاص عقيدته خربة. ماذا عساه أن يقدم للإسلام والمسلمين؟ ماذا عساه أن يقدم لنفسه من الخير عند الله عز وجل؟ عقيدة السلف الصالح. المقصود أن هؤلاء يحتفلون بالموالد ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون هذا اليوم. طيب، رجل من الصالحين مات ولده واسمه محمد، فيحزن عليه حزنا شديدا، فإذا ببعض الحكماء يقول له: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر وتجلد وتحمل، واعلم بأن المرأة غير مخلد. من هذا الذي يخلد في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا الجزع؟ لماذا تتسخطون على الله؟ لماذا لا تؤمنون بقضائه وقدره؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة ذاك طريق لست فيه بأوحده، كل يصاب والكل يبتلى والكل يموت. فإذا ذكرت محمدا، أي ولدك، إذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فموته من أعظم المصائب. فإذا كنت محبا له حقا فإياك والبدع، إياك أن تسخط النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه كان ينهى عن البدع. وأعظم دليل على ذلك أننا ما رأينا الصديق رضي الله عنه قد وزع الحلوى في هذا اليوم. والصديق وما أدراكم ما الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين من هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصديق، ما احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمرهم بذلك. فالاستهانة بهذه الأمور لا تنبغي، وإنما لابد أن نعظم السنة وألا نشارك هؤلاء في لهوهم وفي باطلهم. إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليك باتباع سنته، عليك أن تكون مقتفيا لأثره صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذه الآية التي سماها البعض بآية الابتلاء في سورة آل عمران، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله أنت تزعم أنك من المحبين لله؟ نعم أنا أحب الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالعصمة قد انتهت بموته صلى الله عليه وسلم، والكمال لكتاب الله وفقط. ولذلك فإن الأئمة عظموا شأن السنة ونهوا عن البدعة ونهوا عن الكلام بغير علم في صفات الله، ونهوا عن الكلام بغير علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى كان لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان على وضوء، وبعضهم كان إذا استلقى على ظهري وأراد أن يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم جلس واعتدل، وبعضهم كان إذا جلس وأراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ووقف. وبعض التابعين يقول لبعض الصحابة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الصحابي: نعم رأيته. فيقول: لو رأيناه لحملناه وما تركناه يمشي على الأرض. محبة، حب، اتباع، استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يخربون ولماذا يضيعون أوقات الناس في الحديث عن البدع، وينشدون ويغنون ويرقصون، وهؤلاء بعداء كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رآهم لتبرأ منهم ولأنكر عليهم ولاتهمهم بالبدع والعياذ بالله. فالإسلام لا يعرف الموالد، لا يعرف الشعوذة، لا يعرف الدجل، لا يعرف الطبل، لا يعرف الرقص، لا يعرف الغناء. أمة جدية، أمة لها همة، أمة تبحث عن الخير لا تعرف البدع، أمة لا تعرف إلا الإقبال على طاعة الله وعلى الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا البدع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.